الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وما زلنا في العقد الخامس في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب. فقال: فصل في أحكام التكليف. الحكم في اللغة المنع، وفي اصطلاح الأصوليين مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءا أو تخييرا. أنوه دائما أني قد عزوتكم إلى كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وكتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، والكتابان لي فصلت فيها القول في كلام الأصول هنا، وجعلت الأمر هنا قاصرا على تبيين المغلق من كلام الشيخ وما يحتاج إلى تفصيل. أما التفصيل الزائد والمفصل ففي الكتابين كما بينت لكم. فهنا قال: الحكم في اللغة المنع. في أصل اللغة أن يمنع الإنسان إنسان عن إنسان، يمنع إنسان إنسانا عن شيء. وفي اصطلاح الأصوليين مقتضى، يعني مثلا الحكم في القضاء، القاضي يقضي ويحكم ليمنع فساد إنسان غاصب أو ظالم على أخيه، يمنع من التعدي. وفي اصطلاح الأصوليين مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. قال أهل العلم: هناك خطاب، خطاب الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني بأمور غير أفعال المكلفين. والله خلقكم وما تعملون ويوم نسير الجبال. فهناك خطاب للجمادات، وهناك خطاب بذات الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا قالوا هذا كلام. فهنا قالوا مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. الاقتضاء في اللغة الطلب، فهناك طلب فعل وطلب ترك. فطلب الفعل هناك الواجب والمندوب، طلب لازم جازم حتمي فهذا الواجب، وطلب ليس بحتمي فهذا المندوب والمستحب، وطلب ترك، ترك حتمي لازم وهو الحرام، وترك ليس بحتمي ولا لازم وهو المكروه. وكذلك قال: وتخييرا أو تخييرا لهو المباح. ثم إن ذلك الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الوجوب، أو يرد باقتضاء الفعل ولكن ليس مع الجزم وهو الندب. الأمر الواجب: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والذي ليس مع الجزم هو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم أي بدون جزم وهو الكراهة، أو التخيير وهي الإباحة. وعندنا أن الإباحة من خطاب الشرع، فهو حكم شرعي. خطاب الشرع يعني الله سبحانه وتعالى: والذي أباح لنا أحل لكم صيد البحر، بالنسبة لما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحل لكم صيد البر البحر، ما الذي أحله لنا الله. فالإباحة أيضا حكم شرعي. فالواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا، وقيل ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، أي في كل الأزمان ما ذم شرعا تاركه مطلقا، أي في كل الأزمان. فقولنا مطلقا احتراز من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية. الواجب الموسع ما يحتمل غيره معه، يعني صلينا المغرب وبين المغرب والعشاء هذا وقت المغرب إلى قبيل وقت العشاء، فهو واجب موسع يجوز لك أن تصليه في هذا الوقت، كما في حديث جبريل صلى في أول الوقت مرة في أول يوم، واليوم الثاني صلى في آخر الوقت، قال: الوقت ما بين هذين. وهو واجب موسع يجوز أن تصلي معه غيره حدث عذر شرعي لرجل نام أو نسي، فبعد أن صلى المغرب تذكر أنه ما صلى العصر، فيجوز له أن يصلي العصر، بل واجب عليه أن يصلي العصر، فواجب يزع غيره. وهناك الواجب المضيق الذي لا يحتمل غيره، كماذا؟ كرمضان. لا يجوز لك أن تصوم يوم رمضان بنية رمضان وغير رمضان، هذا لا ينبغي ولا يكون أبدا. فهو واجب مضيق لا يحتمل إلا رمضان. هناك فرض الكفاية الذي يقوم به البعض يسقط عن الآخرين، فرض الكفاية في الجهاد، فرض الكفاية في تعليم الناس، فرض الكفاية في تغسيل الميت وتكفيره ودفنه وإمامة المساجد وهكذا. فإن الترك يلحقها في بعض في الجملة، وهو ترك الموسع في بعض أجزاء وقته، وترك بعض أعيان المخير، وترك بعض المكلفين بفرض الكفاية، لكن ذلك ليس تركا مطلقا، إذ الموسع إن ترك في بعض أجزاء وقته فعل في البعض الآخر. من ترك الصلاة في أول الوقت صلاها في بعد ذلك. مع هذا بالنسبة للنساء، ومع الرجال فهو مرتبط بصلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أخر صلاة العشاء جدا حتى نام الصحابة في المسجد، ثم قال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأخر العشاء. فمن السنة تأخير العشاء. والمخير إن ترك بعض أعيانه فعل البعض الآخر، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فأنت إذا أقسمت بالله وأردت أن ترجع، والله لن أذهب إلى أخي، ثم ترجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف حلفا ثم رأى خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. تكفير اليمين بهذه الخصال الثلاث. فيجوز لك أن تطعم 10 مساكين أو تكسي 10 مساكين ملابس، هذا مخير. وفرض الكفاية إن تركه بعض المكلفين فعله البعض الآخر. المهم أن نكفن ونغسل وندفن ونصلي على موتانا، فإن ترك الجميع التغسيل والتكفين أثم الجميع، وإن فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين، وكله فيه كالشخص الواحد. فلا يتعلق بهذا الترك ذم، لأنه ليس تركا مطلقا بمعنى خلو محل التكليف عن إيقاع المكلف به، فالأمر يختلف. والواجب مرادف للفرض عندنا على الأصح من أقوال الأصوليين. عند الأحناف يقولون الواجب غير الفرض، وليس هناك دليل البت على ذلك. الفرض والواجب هو أمر لفظان مترادفان، وهذا قول الجمهور. ثم أعلم أن الواجب الشامل للفرض ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. وتلخيص القول فيه أن الواجب إما أن يكون معينا كأن ينذر عتق هذا العبد المعين، أو عتق سالم من عبيده فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين، أو ينذر الصدقة من مال معين كهذه الدنانير أو الإبل ونحو ذلك. هذا قال فرض وواجب معين، أنت ألزمت نفسك بأن تتصدق ب100 جنيه، فألزمت نفسك واجب هذه المئة التي في جيبك، هذا معين. قال وإما أن يكون مبهما في أقسام محصورة، كما قلت في خصال الكفارة، كإحدى خصال الكفارة ككفارة اليمين المذكورة. قال أن يكون مبهما في أقسام محصورة، هذه الأقسام محصورة، إما عتق رقبة، وإما الإطعام، وإما أن يكسيه، فهو محصور في أمور مبهمة، أي شيء أتيت بها أجزاء عنك. وهذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير. وأما وقت الوجوب فإما أن يكون مقدرا بقدر الفعل، بحيث ضيق على المكلف فيه حتى لا يجد ساعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه، ثم يتداركه إذن. بل من ترك شيئا منه لم يكن تداركه إلا قضاء، وذلك كاليوم بالنسبة إلى الصوم، ويسمى هذا بالواجب المضيق. الواجب المضيق كما قلت لكم يعني كما قلت في رمضان، وكذلك قد يضيق عليك الوقت، يعني قمت متأخرا بعد صلاة الفجر ولم يبق من الوقت إلا ما يمكنك من الوضوء وصلاة الفجر، صلاة ركعتين، ففي هذه الحالة ضيق عليك الوقت، بل إن حدث هذا فكن فقيها لنفسك فابدأ بالفرض، فإن صليت الفرض ودخل الشروط فلا حرج بعد ذلك أن تأتي بالسنة، لأن السنة يجوز لك كما فعل النبي قضاها بعد وقتها لما انشغل ببعض أمور المسلمين فلم يصلي ركعتي سنة الظهر البعدية فأرجأها إلى وقضاها بعد صلاة العصر. وإما أن يكون وقت الوجوب أقل من قدر فعله كإيجاب 20 ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين، وهذا فرض من أفراد التكليف بالمحال المسمى بتكليف ما لا يطاق، وفي جوازه خلاف بين العلماء والصحيح منعه. هناك بعض المسائل في مسائل الأصول ما كان ينبغي للأصوليين أن يتكلموا فيها، لذلك تكلم الشوكاني عن هذه المسائل وغيره، أمور لا طائل من ورائها، إنما علم الأصول المسائل التي به تنفع الفقيه في مسألة الاستنباط والاجتهاد، فالمسألة التي لا قيمة من ورائها ولا فائدة فلا تذكر. فالتكليف بالمحال كيف يكون؟ كيف يكلفنا رب العزة الرحمن الرحيم بمحال؟ قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فكيف يكلف الإنسان بالمحال؟ هذا محال. وإما أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله، وهذا يقال له الواجب الموسع كما قلت، يجوز لك أن تصلي بعد المغرب أو بعد العشاء فروضا أخرى كانت عليك. قال كأوقات الصلوات، وهذا فيه خلاف عندنا وعند المالكية والشافعية، والأكثر للمكلف فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء، في أوله أو آخره، طبعا شريطة ألا يمكث إلى آخر الوقت مع وجود العذر الشرعي، فيصلي وينقر الصلاة كما ينقرها الديك والغراب، كما بيّن النبي أن هذه صفة صلاة المنافق، يمكث حتى لا يبقى إلا مقدار قليل يركع فيه الركعات بسرعة من غير خشوع ولا تدبر ولا تأمل. قال: أو وسطه، وما بين ذلك، وأوجب أكثر أصحابنا والمالكية العزم على الفعل إذا أخر إلى آخر الوقت ويتعين آخره، يعني إن لم يصلي في أول الوقت يعزم أنه يصلي في آخر الوقت. طبعا الإنسان مسألة هذا ليس بشرط، الإنسان إذا منع من الصلاة في أول الوقت هو مشغول بالصلاة فيجب أن يصلي الصلاة قبل أن يخرج وقتها. قال: ولم يوجبه من أصحابنا أبو الخطاب ومجد الدين التيمية وجمع، وأنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع، وقالوا: وقت الوجوب هو آخر الوقت، وإذا فعل قبل الآخر فقال بعضهم: هو نفل يسقط به الفرض. هذا كلام لا يستقيم، يعني الرجل يصلي الفرض في آخر وقت فكيف يقال عليه أنه نفل أسقط الفرض؟ هذا كلام لا دليل عليه من الأحناف. إلى أن قال يعني ترددوا، قالوا البعض قال يتعين الواجب في أي أجزاء الوقت كان، وترى قال: إن بقي الفاعل مكلفا لآخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا وإلا فهو نفل. قلت أي ابن بدران: والمختار قول الجمهور اللي هو يصلي في أي وقت هو الذي تدل عليه السنة، وإذا مات المكلف في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته مثل أن مات بعد زوال الشمس اللي هو وقت الظهر وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها ولم يصليها لم يمت عاصيا لأنه فعل مباحا. بمعنى إيه؟ رجل أجل ما مثلا في صلاة الظهر وانشغل لشغل لعذر شرعي فأجل الصلاة الظهر بعد الأذان ليصليها بعد ذلك، ثم توفاه الله قبل أن يتمكن من الصلاة. قالوا هذا ليس لم يمت على إثم ولا معصية، لأنه كان سيصلي وانشغل وعنده عذره الشرعي، ويعلم فقها أن الوقت وحديثا أن الوقت إلى قبيل العصر كما تفعل المرأة في البيت، يعني تنشغل ببعض مسائل البيت ثم بعد ذلك تصليه قبل العصر مثلا بساعة أو بساعة ونصف، أي بعد الأذان بساعة ونصف مثلا أو بساعة، وإن كان الأولى الإسراع كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. فالشاهد لو مات أو ماتت هذه المرأة لا تموت عاصية. قال هو التأخير الجائز بحكم توسيع الوقت، أما لو أخره حتى ضاق الوقت عن فعله مثل إن مات ولم يبق ما يتسع إلا لأقل من 4 ركعات فإنه يموت عاصيا، أي لا يؤخره إلى وقت لا يتمكن فيه من صلاة العصر مثلا كاملا. قال والتحقيق أن عصيانه يكون مقدرا بقدر ما أخره حتى ضاق الوقت على قدر ما فاته ركعة ركعتان وما شابه. قال فإن ضاق عن ركعة أو ركعتين أو 3 كان عاصيا بحسب ذلك، ولا يجعل في معصيته كمن أخر الواجب كله. هذا بالنسبة للفصل الذي قال فيه ابن بدران الفصل في أحكام التكليم، ثم ندخل بعد ذلك المرة القادمة إن شاء الله في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.